لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرات الثلاث السابقة أحبتي جلسنا نحلل ونتدارس معا المبادئ العشرة لعلم البلاغة، وأثناء دراستنا للمبادئ العشرة تطرقنا للمراحل التاريخية التي مر بها علم البلاغة، مرحلة النشأة ثم مرحلة النمو ثم مرحلة الوضع ثم بعد ذلك مرحلة المتون والحواشي. ودرسنا عرفنا تعريف البلاغة، عرفنا تعريف بلاغة الكلام، بلاغة المتكلم، ثم قلنا علم البلاغة يتكون من علم المعاني والبيان والبديع، عرفنا إيش هو علم المعاني وإيش هو علم البيان والبديع، ما موضوع كل علم من هذه العلوم، مما استمدت هذه العلوم، من واضع علم المعاني والبيان ومن هو واضع علم البديع، كل هذه الأمور تطرقنا إليها وأسأل الله أن تكون واضحة لكم بشكل جيد. اليوم بإذن الله سنشرح أحبتي في هذه المنظومة المباركة. أولا نأخذ فكرة عامة عن الناظم لهذه المنظومة وعن طبيعة هذا النظم، ثم بعد ذلك نبدأ في تحليل الأبيات وتذاكرها معا. هناك تعليق مختصر، أحد الطلبة ينبه على ما ذكرناه في المحاضرة السابقة أو قبل السابقة أظن، عندما تكلمنا هكذا على الهامش في مراحل التحدي والإعجاز التي تحدى الله عز وجل بها الكفار. الله عز وجل ذكر مراحل التحدي، تحدى الكفار قريش في القرآن الكريم في أكثر من مرحلة، وذكرناها كانت ذكر على الهامش السريع أن الله عز وجل تحداهم بعشر سور، أن يأتوا بعشر سور من القرآن مثل القرآن، ما استطاعوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن ما استطاعوا. قلت بعد ذلك ثم تحداهم أن يأتوا بآية فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله. وفي الحقيقة هناك تنبيه وجدته في الحقيقة جيد، أنه لم يرد في القرآن أن الله عز وجل تحدى الكفار بآية، لم يأتي في القرآن أن الله عز وجل تحدى الكفار بآية، وإنما عشر سور سورة فليأتوا بحديث مثله. فعلا هذا هو الكلام الصحيح، لكن هل هناك مانع؟ يعني هذا مسألة جدلية تذكر في علم البلاغة، هل هناك مانع أن يتحدى الله عز وجل الكفار بآية، أن يأتوا بآية من القرآن؟ الآن الذي يستشكله بعض الطلاب أنه يا شيخ ليس صعب على كفار قريش أن يأتوا بآية مثل والفجر، الفجر آية، هل هناك صعوبة على كفار قريش أن يأتوا بآية واحدة مثل والفجر مدهامتان قاف القرآن المجيد؟ يقول مش صعب. إذن لا يمكن أن يقع التحدي بآية لأنه لا يقع إعجاز في آية، ما هيك القضية؟ لا يمكن أن يتحداهم الله أن يأتوا بآية لأنه لا يقع إيش؟ إعجاز بآية. هذا ما يتوهم طالب ابتداء، لكن نقول انتظر، في الحقيقة المسألة خلافية بين العلماء، هل يمكن أن يقع إعجاز في آية واحدة؟ نقول أحبتي آيات القرآن تتفاوت من حيث الطول والقصر، أليس كذلك؟ تتفاوت. فهناك آيات طويلة مثل آية الدين، آيات مثل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، آيات تتكون من أسطر عديدة. فعندما نقول أنه يجوز أن يتحدى الله عز وجل الكفار أن يأتوا بآية واحدة، الآن في القرآن هل وقع هذا التحدي؟ أن الله قال إيتوا بآية لم يقع، لكن هل يمكن ذلك؟ نقول نعم يمكن أن يتحداهم أن يأتوا بآية، لكن آية تشتمل على نظم كامل، آية تشتمل على نظم كامل بحيث يظهر فيها الإعجاز، فليس كل آية الله عز وجل لو يريد أن يتحداهم بآية تحداهم بآية يظهر فيها النظم كامل، مثل آية الدين صفحة كاملة ما في مشكلة إذا يتحداهم بآية، لكن ليس أي آية. نعم هذا الكلام الصحيح، ليس أي آية، آية يظهر فيها نظم كامل يعجزهم ولا يستطيعون الإتيان بمثله. لذلك يعني عندما تأملت في هذه النظرة في الحقيقة لماذا الله عز وجل قال قل فأتوا بسورة بعد السورة، فعلا ما قال آية، قال فليأتوا بحديث، هذه أقل مرحلة، سورة بعدين انتقل للحديث فليأتوا بحديث. الآن كلمة حديث عامة تشمل أقل من آية صح، تشمل آية تشمل ما هو أكثر حتى، إنه كلمة حديث فليأتوا بحديث مثله على عمومها. جميل، فكأن الله سبحانه وتعالى هي تأملية فقط الفكرة، كأن الله لم ينص على الآية الواحدة فليأتوا بآية، لأنه فعلا آيات القرآن منها ما هي من كلمة واحدة منها ما هو فيه طول يظهر فيه أثر الإعجاز، فآيات القرآن مختلفة من حيث الطول، آيات يظهر فيها أثر الإعجاز وآيات لن يظهر فيها أثر الإعجاز لأنها من كلمة واحدة. فاستغنى الله عز وجل عن ذلك بذكر إيش؟ فليأتوا بحديث، والحديث لا بد يظهر فيه أثر الإعجاز، الحديث يكون نظم كامل. الحديث أنت بتقول يلا تحدث بحديث، الحديث ما بكون كلمة واحدة، لا بكون نظم كامل يظهر فيه أثر الإعجاز. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن تحداهم بسورة، الآن السورة الكاملة يظهر فيه أثر الإعجاز، حتى ولو سورة الكوثر أصغر سورة يظهر فيها أثر الإعجاز، لكن لما انتقل من تحديهم بسورة إلى تحديهم بحديث مباشرة يعني ائتوا بأي نظم مثل نظم القرآن بغض النظر كان أقل من آية أقصر من آية أطول، المهم ائتوا بنظم يظهر فيه قوة بلاغية تضاهي وتوازي بلاغة القرآن، ائتوا بنظم. تمام، فلذلك عدل عن التحدي بالآية فعلا لأن الآيات متفاوتة، هناك آيات طويلة وهناك آيات قصيرة، فمباشرة انتقل من التحدي بالسورة إلى التحدي بأي حديث، ائتوا بأي نظم يضاهي نظم القرآن واعتبروا أنفسكم ناجحين وما استطاع. جميل، فهذه لفتة يعني أردت أنبه عليها، وجزا الله الأخ الذي نبه على هذا الموضوع. الآن أعود إلى ما نحن فيه في صلب الفكرة، ما هو؟ طلع قلم. جميل، الآن أحبتي دعونا نبدأ في تحليل هذا المتن. إيش هو متن مئة المعاني والبيان؟ ربما هذا المتن لا يعرفه كثير من طلبة العلم، فنبدأ في تحليل العنوان. طبعا الشرح الذي اعتمدناه أيها الأحبة هو شرح التبيان لشيخنا الدكتور محمد النصيف المدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهذا الشرح ميزته هذا الشرح ليس مطبوعا في المكتبات، وإنما الشيخ أنزله على الشبكة وكان يدرسه للطلبة في المدينة المنورة في الدورات القائمة وفي الجامعة. هذا الشرح ميزته أحبتي أن شيخنا الفاضل كان يهتم بالناحية التطبيقية أكثر من اهتمامه بالناحية النظرية وتكثير المصطلحات والفروع والتعاريف، كان يهتم بالناحية التطبيقية العملية للفكرة البلاغية أكثر من اهتمامه بالناحية الإيش؟ النظرية التعريفية على طريقة المتكلمين وطرق المناطق في الحدود والتقاسيم وما شابه ذلك، لأن الناحية التطبيقية هي ثمرة علم البلاغة، الطالب يفكر في النص يتأمل النص يستنطق النص ليفهم ليعيش معه، هذه الناحية أو هذه الثمرة الحقيقية المرجوة من دراسة علم البلاغة. للأسف كثير من كتب المعاصرة أو حتى في مرحلة ما يسمى المتون والحواشي، هذه المرحلة كما قلنا المرحلة الأخيرة، كسيت أو طبعت بطابع الجمود كما قلنا، فتبدأ تدرس علم البلاغة كأنك تدرس علم المنطق، حد ورسم، وهذا التعريف ليس حدا بل هو رسم لأنه ليس جامع وليس مانع، وتبدأ في تقاسيم، وهذه فكرة تقسم إلى أربعة أقسام ولها أكثر من مصطلح، تدخل نفسك في مصطلحات وجدليات ونظريات، ثم تبدأ أين الناحية التطبيقية العملية؟ هل استطعت من دراستي أن أتذوق نصا؟ تجد نفسك ضعيف في التذوق. لذلك أنا أحب التركيز على قضية أهمية التذوق الأدبي، هذه هي ثمرة علم البلاغة في النهاية، هذه هي الثمرة. فهذا الشرط فيه كثير من التمارين والمسائل التي تنمي ملكة الطالب في تذوق النصوص، سواء نصوص القرآن أو السنة أو غيرها من النصوص الأدبية الأخرى. لذلك أنا قدمت هذا الشرح وأحببت أن يتدارسه الطلبة. ستجدون المشكلة أنه هذا الشرح في أثناء الطباعة كان هناك مشكلة يعني في الصفحات، أحيانا السطر ينزل للأسفل يصعد للأعلى. حاولوا أن تتداركوا هذه المشكلة، يعني الإنسان يجد ويتعب. الأئمة أحبتي كانوا يقرؤون من كتب كتبت ب يعني ما لا أدري إيش وسائل الكتابة القديمة، بالريش وبالحبر القديم، وتجد الخطوط متداخلة والأقلام مبعثرة، فكانوا يتعبون في قراءة المصنفات ومع ذلك يجدون. نحن الحمد لله اليوم الطباعات والنسخ موجودة، ولكن إذا وجد الطالب شيء من الفجوة في الشرح أو نزول في أسطر أو ارتفاع في أسطر يعني تنفر نفسه من الكتاب، لا هذا ليس بمنهج سليم. إذا كان الشرح مميز له فوائد عديدة عليك أن تقرأ هذا الشرح، وإياك أن تلتفت إلى بعض القضايا في الخطوط وتقدمها أو تأخرها. جميل، الآن نبدأ في التحليل. عنوان هذا المتن الذي ندرسه بإذن الله، ننتظر بعد الأذان إن شاء الله ونتحدث. جميل، نعود أيها الأحبة بعد الأذان والصلاة لما شرعنا فيه. فنحن الآن بإذن الله سنتكلم عن الأجواء العامة لهذه المنظومة. أولا عنوان هذه المنظومة أو هذا المتن، طبعا كثير من اللغويين يجوز عنوان وعنوان بالفتح بضم العين وكسرها، تقول عنوان وعنوان. المهم عنوان هذا المتن 100 المعاني والبيان. الطالب قد يستغرب يقول ما سر هذا العنوان، لماذا قال 100 المعاني والبيان؟ طالب فهم الآن معنى كلمة المعاني أو علم المعاني، وفهم كلمة البيان علم البيان، لكن يستغرب لماذا 100. سمي هذا النظم 100 المعاني والبيان لأن أبيات هذا المتن 100، لأن أبياته 100 بيت، فسمي 100 المعاني والبيان لأن أبياته 100 بيت، سمي بهذا الاسم. يقول الدكتور محمد فهو 100 المعاني والبيان، فمئة إشارة إلى عدد أبيات هذه المنظومة، فالمئة إشارة إلى عدد أبيات هذه المنظومة كما قال. والمعاني والبيان هما أهم علمين من علوم البلاغة الثلاثة. يعني الإشكال الثالث، لماذا ما قال صاحب المنظومة 100 المعاني والبيان والبديع؟ ليش قال 100 المعاني والبيان فقط؟ هل لأنه لم يتطرق إلى علم البديع؟ لا، سنكتشف أن هذه فكرة خاطئة، هو تطرق إلى علم البديع في النهاية. طب إذن لماذا لم يذكره؟ لماذا قال 100 المعاني والبيان وسكت؟ كأن الناظم رحمة الله عليه يسير مع الاتجاه الذي يرى أن علم البديع ليس علما مستقلا قائما بنفسه، وإنما هو تبع لعلم المعاني والبيان. وهذه الفكرة كانت سائدة قديما عند كثير من علماء البلاغة، أن علم البديع هو تبع لعلم المعاني والبيان وليس علما قائما بنفسه. فلذلك والله تعالى أعلم استغنى عن ذكره في عنوان هذه المنظومة واقتصر على المعاني والبيان فقط، لأنهما العلمان الرئيسان من علوم البلاغة. جيد، ننتقل الآن إلى قالوا ما هم علمين، سيأتي الحديث. أنا أحاول أنظر هل ذكر الشيخ محمد يعني شيء مفيد قبل أن ننتقل إلى مؤلف المتن. هذا يقول للشيخ محمد النصيف أن هذه المنظومة ذكروا لها عدة أسماء، الذين يعددون تآليف العلماء ذكروا لهذه المنظومة عدة أسماء، لكن هذا الاسم هو الذي رجحه الباحث سليمان أميرات في رسالته القيمة درر الفرائد المستحسنة في منظومة ابن الشحنة لابن عبد الحق العمري. أنا أحببت أن أذكر هذا الكتاب حتى يعرف الطالب أن هناك شرح على هذه المنظومة، هناك عدة شروح، منها شرح حقق في رسالة ماجستير أظن الأستاذ سليمان أميرات، هناك شرح قديم واسمه درر الفرائد المستحسنة في منظومة ابن الشحنة لابن عبد الحق العمري. فهذا الكتاب كان مخطوط وتم دراسته وتحقيقه، وصاحب هذا البحث صاحب هذا التحقيق الأستاذ سليمان عمارات رجح أنه فعلا هذا هو الاسم الأصلي لهذه المنظومة 100 المعاني والبيان. نذهب إلى مؤلف هذا المتن. من هو ابن الشحناء أحبتي؟ هو محب الدين محمد ابن محمد المعروف بابن الشحنة، ولد 749 وتوفاه الله عز وجل في 815 هجري. إذن ولد عام 49 و700 هجري، هذا مولده، وتوفاه الله سبحانه وتعالى عام 15 و800 هجري، إذن من 749 ل815. وهو فقيه حنفي، هاي معلومة جديدة أنه فقيه حنفي، إذن هذا رجل من الحنفية رحمة الله على الأئمة جميعا. له اشتغال بالأدب والتاريخ، انظر ترجمته في كتاب الأعلام للزيركلي، هذه التسمية الصحيحة لصاحب كتاب الأعلام الإمام الزيركلي، في كتابه الأعلام ترجمة لهذا الإمام الكبير محب الدين محمد بن الشحنة. والآن سيفسر معنى الشحنة، قال: والشحنة كما في القاموس لفيروز أبادي هو من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان. يعني كأنه في وقتنا الحاضر إيش نسمينا من يضبط البلد، مثلا نقول رئيس شرطة العاصمة ولا المحافظ، يعني مرتبة من هذه المراتب المعاصرة. كان يعني الشحنة لقب قديم يطلق على من يتولى على المحافظة على النظام داخل المدينة أو القرية، نسميه المحافظ نحن أو نسميه رئيس الأمن في البلدة أو القرية، عبر كما تشاء. فهذا معنى الشحنة. في تاج العروس الزبيدي، طبعا تاج العروس للزبيدي هو شرح على كتاب القاموس للفيروز أبادي، القاموس المحيط للفيروز أبادي من المعاجم المشهورة، شرحه الزبيدي في تاج العروس. يقول الزبيدي في تاج العروس: وبنو الشحنة الحنفيون. إذن بنو الشحنة هذا الظاهرة أو الظاهر أنهم مشهورون عبر التاريخ، هذول أبناء الشحنة. فقال: هؤلاء جماعة من الحنفيين من أتباع المذهب الحنفي، منهم السري ابن عبد البر وأصوله معروفون. والله أظن هذه مشكلة عندكم في الشرح، وقد تكون وأصولهم أو قد تكون هكذا، يعني أنا أحاول أحلل. وفي تاج العروس وابن الشحنة الحنفيون، منهم السري ابن عبد البر وأصوله معروفون، يعني وابن الشحنة الحنفيون ومنهم فلان الفلاني، هؤلاء قوم معروفون، وهؤلاء قوم معروفون وأصوله تعود إلى السري ابن عبد البر. نعم يمكن هذا التخريج. قالوا: قالوا إن جدهم الكبير كان شحنة بحلب. إذن ظاهر أن الشحنة كان جد كبير معروف لهذه القبيلة أو لهذه الطائفة، والظاهر أنهم قبيلة لهم جد كبير كان مسؤول أو محافظ في مدينة حلب، ثم بعد ذلك أصبح أبناؤه وأحفاده من بعده ينسبون إليه، فيقال أبناء الشحنة أبناء الشحنة أبناء الشحنة. فإذن الآن نحن عرفنا من أين جاءت هذه التسمية للإمام. جد الأكبر أو أحد أجداده الكبار كان المحافظ لمدينة حلب، فكل أبناؤه من بعد ذلك وأحفاده نسبوا إليه، فأصبح يقال إيش؟ هؤلاء أبناء الشحنة، هؤلاء أبناء الشحنة، وهذا منهم رحمة الله عليه. فإذا هذه لمحة يعني مختصرة عن الإمام ابن الشحنة، وفي الحقيقة المعلومات الموجودة عن هذا الإمام شحيحة في المصادر، المعلومات الموجودة عن هذا الإمام شحيحة، ولكن في قراءتي للسبل الوابلة على ضرائح الحنابل رحمة الله عليه ابن حميد وجدت كثير أيضا من الحنابلة تتلمذوا على هذا الإمام، كثير من الحنابلة الذين عاشوا في هذه الفترة تتلمذوا على يد الإمام ابن الشحنة في علوم اللغة والأدب والتاريخ. فهذا الإمام كان معروفا عند أهل العلم قديما وله تلاميذ كثر، والله تعالى أعلم. لكن كما قلنا المعلومات التي نملكها عن ابن الشحنة معلومات شحيحة. إذا عرفنا عنوان هذا المتن 100 المعاني والبيان، وعرفنا أن صاحبه الإمام محب الدين محمد بن محمد بن الشحنة، وعرفنا لماذا سمي بن الشحنة، توفاه الله 815 هجري. محتويات المتن، هذا تحليل جيد. الآن إيش محتويات هذا المتن الذي بين أيدينا؟ يقول الشيخ محمد النصيف: وأما محتويات المتن فهو يحتوي إذا استثنينا خطبة المنظومة على أربعة أقسام. هذه الأقسام الأربعة على النحو التالي: القسم الأول مقدمة حول البلاغة والفصاحة، يعني حول مصطلح البلاغة، ما دلالة هذا المصطلح، ومصطلح الفصاحة، ما دلالة هذا المصطلح. هذه المقدمة، مقدمة حول البلاغة والفصاحة، تمتد من البيت الخامس إلى البيت العاشر. طب البيت الأول للخامس، البيت الأول للخامس هو الذي استثناه، هي خطبة الكتاب. فخطبة الكتاب من البيت الأول إلى الرابع تقريبا. الآن الأقسام الحقيقية الفعلية لهذه المنظومة تبدأ من: أولا مقدمة في الفصاحة والبلاغة من البيت الخامس إلى العاشر. القسم الثاني علم المعاني، سيشرح في أول علم من علوم البلاغة علم المعاني، ويمتد من البيت الحادي عشر إلى البيت الرابع والسبعين. القسم الثالث علم البيان، يمتد من البيت الخامس والسبعين إلى البيت التاسع والثمانين، تمام؟ والقسم الرابع علم البديع، ويمتد من البيت التسعين إلى البيت المئة. فلاحظوا الآن من خمسة إلى عشرة مقدمة في علم في مفهوم البلاغة ومفهوم الفصاحة، من 11 إلى 74 علم معاني. لاحظوا الحجم، أنا بدي إياك تحلل، لاحظ الحجم الذي أخذه علم المعاني من المنظومة، هي كلها 100 بيت. علم المعاني أخذ من بيت 11 إلى بيت 74، معناته جل المنظومة في علم المعاني، لأنه فعلا هو العلم الأخطر وهو لب البلاغة، لب البلاغة في علم المعاني، ثم يأتي بعد ذلك البيان في مرتبة، ثم يأتي البديع. طيب علم البيان من البيت 75 إلى البيت 89، كم بيت تقريبا؟ 15 بيت تقريبا. ثم أخيرا علم البديع من 90 إلى 100، 10 أبيات. فإذا هذا تحليل المنظومة الآن من حيث الأبيات، عن إيش ستتكلم؟ هذا هو التحليل الذي ذكره الدكتور محمد. ثم ذهب للحديث عن قيمة هذا المتن، على التعرف على عنوانه وعلى مؤلفه وعلى المحتوى الذي يتضمنه، سننتقل إلى قيمة هذا المتن. يقول الدكتور محمد: تظهر قيمة هذا المتن في كون الناظم رتب مسائله على الترتيب المعروف عند متأخري البلاغيين. إذن طبعا من هو الذي استقر عنده ترتيب علم البلاغة؟ من الذي استقر عنده ترتيب علم البلاغة وأصبح بعده العلماء يتبعونه؟ هو القزويني رحمة الله عليه، خطيب القزويني في الترخيص، استقر عنده علم البلاغة بشكل عام وأصبح العلماء بعد ذلك يتبعونه. طبعا هذا في الغالب، في الغالب. بالتأكيد هناك بعض العلماء أقران الخطيب القزويني لهم لمساتهم، هناك علماء لهم إضافاتهم، لكن استقر المصطلحات والتقاسيم وطريقة الكتابة في هذا العلم في الجملة على يد الخطيب القزويني في كتابه التلخيص. الآن الخطيب القزويني رحمة الله عليه متى توفاه الله؟ خلينا ندرس دراسة تاريخية. الخطيب القزويني صاحب كتاب التلخيص توفاه الله سبحانه وتعالى 739. طبعا هنا في خطأ في النسخة التي في شرح للشيخ، في شرح التبيان مكتوب عندكم 793، وأظنه سهو، هناك سهو، يعني هو ليس خطأ متعمد، هناك سهو في الكتابة، هي 739، تضع التسعة قبل الثلاث. الخطيب القزويني توفاه الله 739 هجري. طب أخذنا الآن ابن الشحنة متى توفاه الله؟ 815. إذن ابن الشحنة بعد الخطيب القزويني، إذن لابد أنه استفاد من مصنفاته ومن طريقته في الكتابة. لذلك قال الدكتور محمد النصيف: قيمة المتن تظهر في كون الناظم يرتب مسائله على الترتيب المعروف، الترتيب المعروف. طبعا كما قلت لكم، كيف أصبح معروفا؟ أصبح هناك ترتيب معروف، من الذي وضع هذا الترتيب المعروف؟ الخطيب القزويني. أنه هذه معلومة مهمة، أنا أظن طالب العلم يفهم أهمية الخطيب القزويني في مرحلة المتأخرين. الترتيب المعروف المتداول الآن في علم البلاغة لطريقة الكتابة والتصنيف والتبويب عند الخطيب القزويني في كتاب الترخيص، وبعده تبعه العلماء. قال وأول من ابتدأ هذا الترتيب الذي استقر عليه معظم البلاغيين من المتأخرين هو الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح. فإذا علمنا أن الخطيب القزويني توفي 739، عدلوا هذا خطأ في النسخة، أي قبل ولادة الناظم بعشر سنوات، لأن الناظم متى ولد؟ 749، وهذا بأكد أن الشيخ سهى فقط في كتابة الرقم. الناظم ولد 749، الخطيب القزويني توفي 739، إذا ابن الشحنة ولد بعد عشر سنوات من وفاة القزويني. تمام. قال فإذا علمنا أن الخطيب القزويني توفي 739 قبل ولادة الناظم بعشر سنوات، ترجح أن 100 المعاني والبيان نظم للتلخيص. هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. الشيخ محمد النصيف يرجح أن 100 المعاني والبيان هي نظم لتلخيص المفتاح للقزويني، ولكن في الحقيقة كثير من الأئمة ومشايخنا يخالفون هذه النظرة، يقولون هذا ليس بالصحيح، هذه المنظومة ليست نظم لكتاب معين، منظومة أنشأها ابن الشحنة من عنده من قبل نفسه، لكنه استفاد مما كتبه القزويني، هو استفاد ونظر في تقسيمه واستفاد منه واستنبط كيف ينظم، لكن هل هذه المنظومة فعلا هي نظم لهذا الكتاب؟ والله تعالى أعلم أن هذا الكلام فيه نظر. وكما ذكر طائف من مشايخنا ومن علمائنا الذين درسنا على أيديهم أن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المنظومة أنشأها ابن الشحنة من قبل نفسه ولم يجعلها نظما لكتاب معين، وإن كان بالتأكيد اطلع على هذه الكتب، وإن كان اطلع على هذه الكتب، لكن هذه المنظومة أنشأها من قبل نفسه. والدليل على هذا أيها الأحبة، أو من الأدلة أو القرائن، أنا ما بدي أقول دليل لأنه في النهاية مسألة اجتهادية، لكن من القرائن التي تدل على هذا أنه لم يصرح في مطلع نظمه أنه نظم كتاب التلخيص، لم يقل ذلك، بخلاف الأخطر في الجوهر المكنون، فإنه في مقدمة الجوهر المكنون صرح أن الجوهر المكنون هو مختصر من التلخيص، لذلك قال الجوهري في الأخضر في الجوهر المكنون، قال ملتقطا من درر التلخيص، قال ملتقطا من درر التلخيص، فنص إذن الأخضري على أن الجوهر المكنون ملتقط من درر كتاب التلخيص للخطيب القزويني. كذلك السيوطي عقود الجمال هي نظم لتلخيص المفتاح، وهو نص على ذلك في المقدمة، قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام، وهذه أرجوزة مثل الجمال ضمنتها علم المعاني والبيان، لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ذكري زيادات كأمثال اللمع، قال لخصت فيها ما حوى التلخيص. فهو نص إذن السيوطي أيضا في عقود الجمال أن نظمه على التلخيص. فإذا هل ابن الشحنة في مطلع منظومته نص على أن هذا النظم هو اختصار لكتاب التلخيص، أو بنيته على كتاب التلخيص، أو ما شابه ذلك؟ لم ينص على ذلك كما سنرى. فنقول أن هذا النظم نظم لكتاب التلخيص أظن تحتاج إلى توثيق أكبر، هذه المعلومة حتى نؤكدها تحتاج إلى توثيق أكبر من ذلك، ليس لأن ابن الشحنة توفي بعد الخطيب القزويني معناه واستفاد من كتابه بالتالي وضع هذا النظم على كتابه، هذه الطريقة التحليلية أراها تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى دليل أقوى أن هذا النظم هو نظم مختصر لكتاب التلخيص، وإلا فالأصل أنه من عنده، أنشأه من نفسه، وإن كان استفاد من الكتب الموجودة في عصره. فقط هذا التعليق الذي أردت أن أناقش فيه الدكتور محمد النصيف. قال ومما يدل على قيمتها كثرة من شرحها، هذه المنظومة عليها شروحات كثيرة، وكثرة الشروح على المتن أيها الأحبة دليل قوي على أهمية هذا المتن وأنه مفيد. خذ هذه فائدة، دائما إذا وجدتم متن مخدوم عليه شروح كثيرة فهذا معناه أن هذا المتن استفاد منه العلماء كثيرا وكان يدرس للطلبة، لأن الحاجة هي التي تولد الشروح، الحاجة إلى المتن إلى النظم هي التي تجعل العلماء ينكبون على شرحه، لو كان متنا هزيلا ضعيفا لما اهتم العلماء بشرعه والتطرق إليه. فلما اهتم العلماء بشرعه كانت هذه أمارة واضحة على أن هذا المتن ليس بذاك المتن الهزيل، بل هو متن قوي في بابه. قال لقد ذكر الحبشي في جامع الشروح والحواشي 13 شرحا للمنظومة، طبعا منها ما وصل منها ما لم يصل منها ما زال مخطوطا. وفي الحقيقة كما قلت لكم الاهتمام بمئة المعاني والبيان لم يظهر إلا في الفترة الأخيرة، في الفترة الأخيرة، وكان الاهتمام عند المعاصرين منصبا على الجوهر المكنون لعبد الرحمن الأخضري. هي بشكل عام للأسف العلوم في هذا الزمن بدأت تندرس معالم طلب العلم الحقيقية، بدأت تندرس طريقة المتون والشروح والحواشي، واندراس هذه الطريقة في الحقيقة ليس شعار خير أو لا يذن بخير، لا يذن بخير، لأن هذه الطريقة طريقة المتون والحواشي والتحليل، وأن يجلس الطالب مع الكتاب يتأمل وتتكون بينه وبينه علاقة ألفة وصداقة في التحليل والنظر ومداومة النظر وتفحص العبارات، هذه التي تنتج العلماء وتنمي العقول. وأما هكذا طالب يقرأ كتاب معاصر من أوله ومن آخره من المنتصف أنهى الكتاب ما أنهى لا يحفظ معلومات، هذه الدراسات الأكاديمية المعاصرة لا تنتج طالب علم، لا تنتج طالب علم أبدا. لذلك أنتم ترون حال هذه الأمة، أين العلماء؟ قلة ندرة. نسأل الله أن ييسر لهذه الأمة أمر خير، وأن يهيئ لها من يأخذ بيدها من جديد إلى دروب العلم الحقيقي بإذن الله. قال وقد ذكر الحبشي في جامع الشروح والحواشي 13 شرحا للمنظومة، رغم أنه لم يذكر كل الشروح. إذن هذه مع فائدة أيضا جديدة، إذن لم يذكر كل الشروح واقتصر على 13، إذن هناك أكثر من 13 شرحا لهذه المنظومة. قال ومما يزيد في قيمتها جمعها بين الشمول لأبواب الفن مع اختصارها الذي يغري بحفظها، الذي يغري بإيش يا مشايخ؟ بحفظها. أما طالب يقول يا شيخ أنا والله 100 المعاني والبيان، 100 بيت طويل 100 بيت، أقول يا أخي أنت ما عرفت العلم هذا، إذا كانت 100 بيت طويلة معناها ماذا سنفعل بالألفيات التي تنتظرنا؟ طريق العلم يبدأ بالصغير والصغير ثم تبني ثم تبني حتى تصل، فلا بد من هذه البدايات. 100 بيت ليست طويلة، جدا مختصرة بالمقارنة مع كتب أهل العلم، جدا مختصرة، وهي الأساس الذي تبني عليه. بعض طلبة العلم يقول طب يا شيخ بما أني أنا سأحفظ كتاب مطول خلاص أذهب إلى الكتاب المطول مباشرة، لا داعي لحفظ المختصرات. أيضا هذه فكرة خاطئة، على الطالب أن يحفظ في كل علم يدرس متنا مختصرا صغيرا ومتنا موسعا كبيرا. المتن الصغير يحكم لك الأساس، والمتن الموسع الكبير يوقفك على الفروع والحواشي، فهذه الطريقة انتبهوا لها. إذا يغري بحفظها وتدريسها ويسهل مراجعتها، ولهذا كل أرى أنها المتن الأنسب. قال ولهذا كله أرى أنها المتن الأنسب لدراسة المبتدئ لهذا الفن إذا أراد أن تكون دراسته متينة مؤصلة منضبطة بمصطلحات الفن وتقسيماته. جميل. إذا هذا تحليل لطبيعة هذه المنظومة، والآن أحبتي مستعينين بالله نشرع في شرحها. فقال الناظم محب الدين محمد ابن محمد الشحنة رحمة الله تعالى عليه، الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني رجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن 100 لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. هذه 4 أبيات هي مقدمة هذه المنظومة، هي مقدمة هذه المنظومة. على ماذا اشتملت هذه الأبيات 4؟ نبدأ بتحليلها سطرا سطرا وبيتا بيتا. قال الناظم رحمة الله عليه الحمد لله، بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى كعادة العلماء قديما وحديثا في منظوماتهم وفي تصانيفهم أنهم يبتدئون بحمد الله سبحانه وتعالى. والبدأ بحمد الله عز وجل، هناك ما يدل عليها في الحقيقة شرعا، منها أن القرآن الكريم بعد البسملة يبتدئ بالحمد لله رب العالمين، أليس كذلك؟ فإذا القرآن الكريم ابتدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه أيضا بحمد الله عز وجل، الحمد لله نستعينه ونستغفره. فهذه السنة الفعلية تشهد للبداء بالحمد. أيضا هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تروى لكنها لا تخلو عن ضعف. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، وفي رواية فهو أبتر، لكن هذا الحديث ضعيفه كثير من أهل العلم من الجهة الإسنادية، ولكن في فضائل الأعمال يغتفر ما لا يغتفر في غيره. فإذا القرآن الكريم بدأ بالحمد، السنة الفعلية الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بالحمد، فهناك سنة فعلية. السنة القولية فيها نقاش في الحديث في ثبوته، وأكثر أهل العلم يضعفه، ولكن كما قلنا في فضائل الأعمال يغتفر ما لا يغتفر في غيرها. فهذا هو الأصل الذي اتبعه العلماء في ابتدائهم بالحمد في منظوماتهم وفي مصنفاتهم. واضح القضية؟ تمام. القضية الثانية التي نبحثها هو ما معنى الحمد لله، وأظن هذه قضية تطرقت إليها كثيرا في شروح سابقة، ولكن ما في مشكلة أن نعلق تعليقا سريعا على معنى الحمد. فالحمد في اللغة العربية هو الثناء بالجميل، على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، الثناء بالجميل. لماذا قيدت الثناء على أنه بالجميل؟ هل هناك ثناء بشر؟ نعم، لم تمر جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها إيش؟ شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقالوا يا رسول الله، يعني مرت جنازة أثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، ثم مرت جنازة فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت. قال أنتم شهداء الله في أرضه، يعني فالأول كما قال عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة، أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله على أرضه. وهذا نقل للحديث بالمعنى. فإذا هذا الحديث ينبه على أن الثناء قد يكون بالشر، يعني البعض يظن أن كلمة الثناء تقتصر على الثناء بالخير فقط، وهذا رأي لطائفة من اللغويين، يعني هذا رأي ليس بخطأ. بعض اللغويين يرى أن الثناء خاص بالخير واستخدامه في الشر يعني من قبيل المشاكلة فقط، وليس استخدام حقيقي، استخدام مجازي. وهناك من يرى لا، أن الثناء يستخدم حقيقة في الخير ويستخدم حقيقة في الشر، وهذا على طائفة من اللغويين، وأنا أسير على هذا الرأي، أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. لذلك في تعريف الحمد قلت هو الثناء بالجميل، حتى أقيد أن هذا الثناء ثناء بالجميل وليس بالشر. فالحمد ثناء بالجميل بالخير، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أثني بالجميل على جميل صدر من الشخص اختيارا منها باختيارها، وليس أو لا يوجد هناك حمد على خير فعله شخص وهو مجبر عليه. لا يوجد عندنا حمد على خير، على جميل فعله شخص لكنه مجبر ومضطر عليه وليس باختياره. كيف ذلك؟ الآن أحبتي، إنسان كريم جواد يعطي الفقراء والمساكين، الآن هذا الفعل الجميل الذي يفعله هل هو باختياره ولا هو مجبر عليه؟ باختياره، وليس كذلك؟ فهذا أحمده، فهذا يسمى ثناء بالجميل على جميل اختياري، يعني على جميل أثني بالجميل. على إيش أثني؟ أثني على جميل اختياري، أي صدر باختيار الشخص المحمود، صدر باختيار الشخص المحمود. طب كيف يا شيخ، هل هناك جميل اضطراري؟ الآن أحبتي، لو وجد عندك شخص الله سبحانه وتعالى أعطاه منظرا بهيا جميلا حسنا، تمام؟ فأثنيت فقلت ما شاء الله هذا الوجه الجميل الرائق البهي، هذا الثناء بالجميل على هذا الشخص لا يسمى حمدا. لماذا؟ لأن هذا الثناء ليس أو لم يقع على جميل صدر من هذا الشخص باختياره، وإنما هو ثناء بالجميل على جميل قائم في هذا الشخص اضطرارا. لماذا؟ لأن جمال المنظر والهيئة يعني الوجه هل هو بفعل الشخص ولا منحة من الله سبحانه وتعالى؟ منحة من الله لفلان جميل الوجه وفلان لم يعطى تلك الوسامة أو ذاك الجمال في الوجه. فهذا الجمال القائم في هذا الشخص الذي تم الثناء عليه ليس جمال باختياره صدر منه، وإنما هو جمال يقولون اضطراري، هو مضطر عليه لأن الله خلقه عليه. فإذا أثنيت على شخص على جميل اختياري، يعني على جميل صدر منه باختياره، على كرمه، على طلبه للعلم، على شجاعته، نسمي هذا الثناء حمدا. أما إذا أثنيت على شخص بسبب جميل اضطراري لم يصدر منه بإرادته وإنما هو مجبر عليه، فلا نسمي هذا إيش؟ حمدا. يعني لو مثلا شخص لا يريد أن يتبرع ويتصدق على الفقراء والمساكين، بخيل، فجاء السلطان والحاكم أجبره أن يخرج مال ليتصدق به على الفقراء والمساكين، قال أنت غني تصدق على الفقراء والمساكين، لماذا تبخل؟ فهو استحياء من الحاكم وإكراها من الحاكم دفع المال للفقراء والمساكين. فرآه شخص وهو يدفع المال للفقراء والمساكين فقال ما شاء الله فلان الفلان اللي هو البخيل يعطي الفقراء والمساكين، أثنى عليه. لكن هذا الثناء لا نسميه حمدا إذا عرفنا الحال والواقع. لماذا؟ لأنه ثناء بالجميل على جميل إيش؟ اضطراري. هذا الرجل لم يقم بهذا التبرع وهذه الصدقات باختياره بإرادته، وإنما أجبره الحاكم على هذه التبرعات أو الصدقات، فهو فعل جميل لكنه اضطراري يفعله اضطرارا وليس اختيارا. فلو أنني أثنيت عليه لا أسمي هذا الثناء حمدا، لأن الحمد عند العرب هو ثناء بالجميل على جميل، أي على فعل جميل صدر اختيارا من الشخص المحمود. فهمتم الفكرة؟ تماما. وأما إذا كان الثناء بالجميل على فعل جميل لكن المثنى عليه، لا أقول محمود، فعله اضطرارا أو قام به اضطرارا كالجمال مثلا جمال الهيئة، فهذا لا يسمى، فحينئذ لا يسمى الثناء عليه حمدا. تمام. إذن الحمد هو الثناء بالجميل على جميل اختياري، يعني على شيء جميل اختياري. لكن بقي القيد الأخير في الحمد، إيش هو؟ قال على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم. فهذا قيد ثالث أيضا في مفهوم الحمد. فالحمد هو ثناء بالجميل، ممتاز، على شيء جميل اختياري صدر من المحمود مع المحبة والتعظيم. إيش معنى هذا القيد الثالث؟ أنا ممكن يا مشايخ أثني على شخص بالجميل على فعل جميل اختياري صدر منه وأنا أبغضه. مثلا تجد رجل كافر لكنه جريء وشجاع، ممتاز، لكنه جريء وشجاع، معروف فلان هذا الكافر الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى هو جريء وشجاع في المعارك، هذه صفة فيه. فلو قلت هذا الرجل جريء شجاع، هذا ثناء بالجميل، ثناء جميل على جميل اختياري، أي على فعل جميل اختياري. الشجاعة فعل جميل صح؟ بكل الأعراف والعقول، على فعل جميل اختياري، طبعا الشجاعة لا تريس التهور، على فعل جميل اختياري. لكن هل هذا الثناء بالجميل الذي صدر مني على فعل جميل اختياري رأيته في شخص وأنا لا أحبه وأبغضه، هل يسمى مدحا؟ عفوا، هل يسمى حمدا هذا الثناء؟ لا. لماذا؟ لأن الحمد، عفوا، لأن الثناء حتى يسمى حمدا، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري حتى يسمى حمدا عند العرب لابد أن يكون مصحوبا بمحبة، بالمحبة والتعظيم من قبل المتكلم. فأنا عندما أثنيت بالخير بالجميل على الجميل الاختياري يجب أن أكون محبا معظما لذاك المحمود. إذا كنت محبا معظما له حينئذ اجتمعت العناصر الثلاث، فحينئذ نقول نعم هذا حمد. إذا لم أكن محبا معظما له فهذا الثناء حينئذ بالجميل على الجميل الاختياري لا يسمى حمدا. طب وليش يسمى يا شيخ؟ يسمى مدحا. يسمى إيش؟ مدحا. فالمدح أعم من الحمد في اللغة. أننا ندرس نحن الآن في البلاغة في اللغة العربية، فينبغي للطالب أن يبدأ يفرق بين استخدامات العرب للمصطلحات أو للمفردات. فالمدح أعم، الحمد يسمى مدح، وهناك ثناء لا يسمى حمدا لكنه يسمى مدحا. فلو يعني رسمت على السبورة المدح يدخل تحت الحمد ويدخل تحت صورة أخرى لا تسمى حمدا. فالثناء بالجميل على جميل الاختيار على وجه المحبة والتعظيم هو حمد وهو مدح أيضا، يسمى حمدا ويسمى مدحا. وأما إذا كان ثناء بالجميل على جميل اختياري لكن لا يوجد معاه محبة وتعظيم فهذا لا يسمى حمدا لكنه يسمى إيش؟ مدحا فقط. فإذا المدح أعم من الحمد، ليس مباين للحمد، علاقة عموم وخصوص مطلق. المدح أعم من الحمد، المدح قد يطلق على الحمد ويطلق أيضا على صورة أخرى لا تسمى حمدا ولكنها تسمى مدحا. وكذلك لو انظروا هذه الصورة، الثناء بالجميل لو كان على جميل الاضطراري مثلا يعني أثنيت بالجميل على شخص جميل المنظر، على شخص جميل المنظر والوجه مع محبة وتعظيم، نقول أنت أثنيت على فلان بسبب جميل إيش؟ اضطراري ليس بسبب جميل اختياري. حتى لو كنت بتحبه وبتعظمه لكن خلاص أنت أثنيت بالجميل على جميل اضطراري فلا يسمى إيش؟ حمدا لكنه يسمى مدحا أيضا. فكل الصور التي لا تسمى حمدا نسميها مدحا. فقلنا المدح أعم من الحمد. نعم؟ الثناء يسمى حمدا ويسمى مدحا من الأصل. الثناء يسمى إيش؟ يسمى حمدا إذا استوت الشروط. نعم. ويسمى مدحا. أنت ما كاتب المدح. المدح يشمل الحمد ويشمل غير الحمد. المدح يشمل صورة الحمد. إيش صورة الحمد؟ الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، فهذا يسمى حمدا ويسمى مدحا. ويشمل المدح الصور الأخرى التي لا تسمى حمدا، وهي صورة الثناء بالجميل على جميل اضطراري وصورة الثناء بالجميل على جميل اختياري لكن مع عدم وجود محبة وتعظيم. هاتان الصورتان تسميان مدحا لكنهما لا تسميان حمدا. فلذلك قلت لكم المدح أعم من الحمد. يعني هذه مناقشة سريعة، البعض يقول يا شيخ يعني مشي على الحمد والمدح بس نفرق بينهم، لكن لا بد للطالب أن يعود نفسه على هذا النفس في البحث والتحليل. طيب إذن هذا التعريف الحمد المشهور، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، وهذا هو تعريف الحمد في اللغة. وفي الحواشي ستجدون تعريف الحمد في الاصطلاح، وأن الحمد في الاصطلاح هو الشكر في اللغة، وتجدون الشكر في الاصطلاح، ستجدون كلام كثير، وأنا ذكرت كل هذا الكلام والفرق بين الحمد والشكر في شرح السلم المنورق، فعودوا إلى مطلع شرح السلم المنورق، وفي شرحها عن المبتدئ على سلم الأخضري ستجدون التفرقة بين الحمد والشكر وإيش الحمد لغة والحمد اصطلاحا. لكن أحيانا أبتعد عن الكلام في هذه المواضيع لأن بعضها يكون فيها تكلف وفيها يعني إطالة لا يستفيد منها الطالب كثيرا، فأكتفي بالإشارة. فالحمد إذن الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. ولو أراد شخص أن يختصر ويختار كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، انتهى. لو قلت الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم أيضا هذا تعريف مختصر ويؤدي الغلط. إذن الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، انتهينا من تحليل الحمد، ثم بعد ذلك مباشرة وصلى الله. لاحظ أن المنظومة مختصرة 100 بيت. ابن الشحنة رحمة الله عليه ما معه مجال كثير يفصل في الحمد، مباشرة أتبع الحمد بالصلاة. في المنظومات المطولة تجدهم يفصلون، قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان، يعني ما أخذ راحته في النظم، ألفية يستطيع أن يضع ما يشاء، لكن هذه 100 بيت. فينبغي أن يختصر كثيرا في الكلام، ما معه مجال كثير يتكلم ابن الشحنة. لذلك مباشرة الحمد لله وصلى الله، الحمد لله وصلى الله مباشرة، ما في مجال لكلام كثير حتى تبقى المنظومة مختصرة. قال الحمد لله وصلى الله. الصلاة من الله أيها الأحبة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. إيش معنى الصلاة من الله؟ نقول صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله على فلان، إن الله وملائكته يصلون على النبي. إيش صلاة الله؟ صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا شرف عظيم أن يذكر الله عبد من عبيده ويثني عليه في الملأ الأعلى، هذا شرف عظيم. يعني الشخص منا إذا ذكره مسؤول في الدولة تجده يعني ينفش ريشاته ويقول الله أكبر، ترى فلان والله ذكرني بالخير، الحمد لله رب العالمين، وهذا رجل من رجال الدنيا ذكرك. يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ويثني عليك، عبدي فلان عبد مطيع، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فالأمر عظيم أحبتي. هذه صلاة الله سبحانه وتعالى. ثم صلاة الملائكة، ما معنى صلاة الملائكة؟ عرفنا صلاة الله، لا نستطيع نقول إيش صلاة الملائكة. صلاة الملائكة على المؤمنين أو على العبيد تعني استغفارهم لهم، تعني استغفارهم لهم. فالملائكة عندما تستغفر للخلق للمؤمنين، هذا الاستغفار من الملائكة هو صلاتهم، هذا الاستغفار من الملائكة هو إيش؟ صلاتهم. فإذا قيل صلى الله على فلان يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، صلت الملائكة على فلان يعني استغفرت له. طب الصلاة من الخلق، نقول صلى فلان. الآن هناك صلاة بالمعنى الفقهي المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه لا أقصدها الآن، أقصد لغة الصلاة من العبد هي الدعاء، هي إيش؟ الدعاء. طبعا هذا ستجدونه كثيرا في الشروع، يقول الصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الخلق الدعاء. لكن في الحقيقة معنى كلمة الصلاة لغة في الأصل، في الأصل هي العطف، هي إيش؟ العطف والرجوع على الشيء. فهذا أصل كلمة الصلاة في اللغة، أصلها البعيد. ثم هذه المعاني تفرعت منها، أن الصلاة من الله الثناء، الصلاة من الملائكة الاستغفار، الصلاة من الخلق الدعاء، هذه معاني متفرعة حادثة بعد المعنى الأصلي. أما معنى كلمة الصلاة في اللغة أصالة هي العطف. فالمهم الحمد لله قال وصلى الله يعني أثنى الله. كيف العلاقة؟ نعم العطف الدعاء الاستغفار ما هو العطف أخي الكريم هو الرجوع على الشيء، عندما تعطف على شيء تعود إليه، فهو نوع اهتمام، نوع إيش؟ من اهتمام وانصراف في الذهن أو في العقل إليه. هذا مفهوم كلمة العطف، الرجوع إلى الشيء والاهتمام به والنظر إليه. فإذا كان صلاة من الله سبحانه وتعالى فهو اهتمام من الله بعبده أثنى عليه، وإذا كان من الملائكة فاستغفار الملائكة اهتمام، وإذا كان من الخلق فالدعاء أيضا نوع من الاهتمام بقضاء الحوائج. فتستطيع أن تربط بين المعنى اللغوي لمعنى لكلمة الصلاة وهي العطف والمعاني التي يذكرها علماؤنا. وحقيقة هذا التعريف للصلاة أنها من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن العبيد الدعاء، هذا مذكور عن أبي العالية، هذا مذكور عن أبي العالية في كتب التفاسير، ويعتمده الشراح بعد ذلك، الكل ينقله عن أبي العالية رحمه الله تعالى الإمام المفسر المشهور، هو الذي فسر هذا التفسير واعتمد بعد ذلك. المهم قال ابن الشحنة الحمد لله وصلى الله يعني أثنى الله على رسوله، وصلى الله يعني نحن نطلب من الله الثناء على رسوله. لأن الآن وصلى الله، الآن صلى إيش نوعها يا مشايخ من الأفعال؟ صلى فعل مضارع أمر ماضي، فعل ماضي صلى الله. فنحن إذا انفعل هذه الجملة جملة خبرية صح؟ صلى الله على رسوله، عليه الصلاة والسلام. هذه جملة خبرية صح؟ لكن خبرية في الظاهر، ومن حيث المعنى إنشائية. لاحظوا الآن هذه كلها تطبيقات ترى بلاغية، أن تكون الجملة خبرية ولكن معناها إنشاء، والعكس بالعكس أحيانا تكون جملة إنشائية والمراد منها الخبر. هذه كلها تفاصيل بلاغية. طب لماذا مع إمكانية استخدام الجملة الإنشائية لماذا أعدل إلى الجملة الخبرية؟ يعني هذا المقام مقام لجملة إنشائية، لماذا عدل فاستخدم الجملة الخبرية؟ هذا يدرس في علم البلاغة، إنه حينما أستخدم الجملة الخبرية في مقام الجملة الإنشائية ما هي المعاني التي نستفيدها؟ لماذا العدول عن الظاهر إلى خلاف الظاهر؟ هذه لها مقاصد بلاغية يا مشايخ. فيقولون لتأكيد المعنى وتوثيقه أكثر وأكثر، لتأكيد المعنى ولتوثيقه أكثر وأكثر، من أساليب العرب في البيان أنها تستخدم الجمل الخبرية في مكان الجمل الإنشائية. يعني أنت تريد أن تطلب طلب، أنت تريد أن تطلب طلب، فلا تطلب مباشرة بجملة طلبية افعل ولا تفعل، بل تأتي بجملة خبرية يفهم منها الطلب. لماذا؟ لتدلل على أن هذا الطلب أصلا محسوم ومستقر ولا ينبغي أن يناقش فيه، فكأنه أصبح خبر. أعطيكم مثال على ذلك من القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن هذه جملة خبرية من حيث المبنى، المطلقات مبتدأ وجملة يتربصن بأنفسهن الجملة الفعلية هذه خبر. فالله عز وجل يخبرنا أن المطلقات تتربص بنفسها ثلاث حيضات إذا طلقت. هل يريد الله الإخبار حقيقة؟ لا، هو يريد الأمر، أيها المطلقات تربصوا ثلاثة قروء. لكن هل استخدم أسلوب الأمر المباشر جملة إنشائية؟ لا، استخدم جملة خبرية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا طب استخدم الجملة الخبرية مع أنه المقام مقام جملة إنشائية؟ قالوا هذا فيه نواحي بلاغية عميقة، قالوا ليدلل على أن هذا الأمر محسوم منتهي لا نقاش فيه، ليدلل على أن هذا الأمر وهذا الطلب لا نقاش فيه، محسوم مؤكد مستقر لا نقاش لا تبديل لا تغيير فيه، فأتى به بصيغة إيش؟ الخبر. لذلك قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أمر محسوم انتهى الأمر، وإن كان هو يريد في الحقيقة أن يطلب أو أن يأمر بهذا التربص. فالمهم نعود إلى ما نحن فيه الآن، فقال هو وصلى الله على رسوله. فهل هنا هو يخبر جملة خبرية أن الله صلى على رسوله؟ الكل يعلم أن الله صلى على رسوله، إذا ما الفائدة من تكرار هذه الجملة في كل المنظومات العلمية وفي كل المصنفات إذا كانت مجرد إخبار؟ لا، نقول هذا خبر لكن المراد منه الطلب، المراد منه الطلب، يعني يا رب صلي على رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد، أنه يا رب إيش؟ صلي على رسولك. فنحن وإن أتينا بالجملة الخبرية لكننا نريد في الواقع الجملة الإنشائية الطلبية، نطلب من الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نخبر أن الله صلى على رسوله. هذا خبر معروف، مش بحاجة أنه يتكرر في كل المنظومات والمصنفات صح؟ فإذا هذه فائدة مهمة الآن، أن هنا جملة فعلية خبرية ولكن المراد منها الإنشاء الطلبي. يلا نمارس شوية بلاغة يا مشايخ. الحمد لله وصلى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه أي اختاره. من هو هذا الرسول؟ الآن سيذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الثاني، محمد، محمد عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب نبي هذه الأمة وخير خلق الله، محمد. ثم قال وآله. إذا صلي يا رب على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله. من الآل؟ قلنا دائما نعيد ونكرر كلمة الآل في مطلع المنظومات والمصنفات والمتون، المراد بالآل هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فهو يدخل في ضمن الآل. الآن كلمة آل أصلها إيش؟ أهل. أصل إيش؟ الآل هي الأهل. فأنت كأنك تقول صلي على محمد وآله، أي صلي على محمد وأهله. الآن من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك خلاف في كتب الاعتقاد، هل هو الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم فقط، أو يدخل فيهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ وهناك أقوال أخرى، هذه تذكر في علوم الاعتقاد وفي علوم السيرة وما شابه ذلك. لكن في باب الدعاء والثناء هناك شبه اتفاق، ليس اتفاق عام، شبه اتفاق من الشراح على أننا نوسع مدلول كلمة الآل، لا نطلقها على المعنى العقدي الآل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، لا، المراد بالآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، على منهج أهل السنة والجماعة، فهم أهله وأنصاره في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. إذا محمد وآله. طبعا الفائدة اللغوية على الهامش، الآل قلت لكم هي من إيش؟ الأهل. وهناك رأي آخر يرى أن الآل أصلها من الأول، أصلها من إيش؟ الأول. فإذا الآل هل هي مأخوذة من أهل ولا مأخوذة من الأول؟ الذي رأى أنها مأخوذة من الأول وهو سيبويه رحمة الله عليه قال الأقارب لماذا يسمون إذن آلا وهي مأخوذة من الأول؟ الأقارب يسمون آل، صح؟ أقول آل فلان. طب إيش كلمة آل معناها؟ من قال سيبويه هي من الأول بمعنى الرجوع، الأول هو الرجوع. طب لماذا إذا سمي الآل آلا؟ لماذا سمي الأقارب آلا؟ قال لأن الإنسان يرجع إليهم في الملمات والنوائب، لذلك نسمي الأقارب آل، آل فلان، آل فلان، عشيرة آل فلان. لماذا سمي الأقارب آل؟ آلا قالوا لأنها مأخوذة من الأول على رأي سيبويه وهو الرجوع، والأقارب يرجع إليهم في الملمات والمهمات. الرأي الثاني رأي الكسائي أن الآل مأخوذة من إيش؟ من الأهل. فإذا هناك خلاف في اشتقاق هذه الكلمة. ثم قال وسلم، الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم. هذه الطريقة في دراسة المتن تجعلك تحفظ المتن أثناء سماع الدرس، أنت تقف على كل كلمة تحللها والكلمة نعيدها، لعل هذه المنظومة ترسخ أثناء الدراسة إن شاء الله. بعد محاضرة تراجعها سريعا تكون إن شاء الله رسخت، أما الذي يؤجل ويؤخر نعم هذا لا يلومن إلا نفسه. إذا محمد وآله قال وسلم، فجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين التسليم. لماذا هذا الاقتران؟ لأن الله في كتابه جمع بينهما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلأن الله قارن بين الصلاة والتسليم في القرآن الكريم نجد العلماء دائما يحاولون صنع اقتران بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين السلام عليه. وحدث خلاف فقهي، هل يكره إفراد الصلاة عن السلام أو لا يكره؟ فمن قال يكره إفراد الصلاة عن السلام، بدك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بدك تسلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه، مش هناك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، شيء قاعد نحكي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ليش دائما نجمع بين الصلاة والسلام؟ ما بس نحكي محمد صلى الله عليه وأسكت بدون سلم؟ الآن هناك خلاف فقهي، بعض الفقهاء يقول يكره ذلك، يكره الفصل، عليك أن تجمع بينهما. طبعا يكره مش حرام، يكره. لماذا؟ طب إيش الدليل على الكراهة؟ قالوا دلالة الاقتران، أن الله قارن بين الصلاة والسلام في كتابه، فهو إذن يريد منا أن نقرن بينهما، فإذا نحن أفردنا فقد خالفنا أمر الله عز وجل، وهذا لا يصل إلى مرتبة التحريم لأنها في باب الآداب، ولكنها ترتقي لمرتبة الكراهة. وكثير من أهل العلم يقول لك لا كراهة، لو أن الإنسان قال صلى الله على محمد وسكت من دون السلام لا كراهة في ذلك، وأجاب عن أدلة الفريق الآخر بأن دلالة الاقتران من الدلائل الضعيفة عند الأصوليين. قول الله قارن ربنا عز وجل ما قال اقرنوا بينهما، إيش قال؟ صلوا عليه وسلموا، لم يأمر بالقرن، وقال أمرنا بإيش؟ بالصلاة والسلام. طب لو صليت أحيانا وسلمت أحيانا في مشكلة؟ ما في مشكلة. فدلالة الاقتران إن والله ذكر الصلاة مع السلام معناها لازم نجمع بينهما معا، دلالة ضعيفة عند الأصوليين لا عبرة بها. فهذه مناقشات سريعة. ثم قال أنهى الآن من الحمد، انتهى من الحمد ومن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الآن سيأتي بفصل الخطاب. قال وبعد قد أحببت أن أنظم. وبعد، تمام، وبعد الآن هذه وبعد يا مشايخ إيش هي؟ هذه تسمى فصل الخطاب. هناك كلمات تسمى، سنأتي عليها إن شاء الله ولا أدري غدا نأتي بهذه المنظومة، تسمى فصل الخطاب. كلمات تستخدمها العرب حين ينتقل الإنسان من موضوع في كلامه إلى موضوع آخر. كلمات يستخدمها الإنسان إذا أراد أن ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر. مثل إيش؟ مثل أما بعد. دائما الخطيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بعد أن ينهي دباجة الخطبة إيش يقول؟ أما بعد فإن خير الحديث كلام الله. مش هيك نقول؟ حتى في المصنفات دائما الإنسان لما يصنف كتاب أو يكتب رسالة أو كذا بالحمد والصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أما بعد. هذه أما بعد من الكلمات التي تسمى فصل الخطاب، ولا أسماء أخرى يعني سيأتي معنا إن شاء الله، هذا يسمى فصل الخطاب ولا تسميات أخرى في علم البلاغة. المهم هذه الكلمات هي الكلمات التي تستخدم حينما يريد المتكلم أو الكاتب أن ينتقل من موضوع إلى موضوع جديد. فالآن مثلا المصنف قال الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، خلص انتهى من الحمد والصلاة، بده ينتقل إلى موضوع آخر، بده يتكلم عن منظومته. إني أنا بدي حبيت أنظم منظومة في علم البلاغة، فإذا هو سينتقل من جزئية إلى جزئية أخرى. فحينئذ يستحب له أن يستخدم كلمات الانتقال زي أما بعد. الآن أما بعد تختصر، تختصر ماذا سأقول الآن؟ بحذف أما ووضع واو مكانها، تقول وبعد، وهذا تشاهدونه أيضا صح؟ أن يقول وبعد من دون أما، أو وبعد هذه الواو هي نائب مناب أما، هذه الواو وبعد نائب مناب أما. يجوز في اللغة أن تحذف أما وتضع مكانها الواو وتقول وبعد، ويقولون هذه الواو نائب مناب أما. الآن أما، دعوني أحلل أما. أما إيش معناها؟ هل تعرفون أيها الأحبة أن أما اختصار لمقطع كامل؟ أما هذه اختصار لمقطع كامل عند العرب. أما معناها مهما يكن من شيء يعني أما بعد، أنا بدي أحلل لك كل أما بعد إيش معناها. فأقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله كذا وكذا. لأن أما بعد لاحظوا كيف هي، أما معناها مهما يكن من شيء، هذه مهما يكن من شيء هذه معنى أما. لذلك إيش قال ابن مالك في ألفيته؟ أما كمهما يكن من شيء. فأما اختصار لمهما يكن من شيء اللي هي جملة الشرط، في جملة شرطية الآن يا مشايخ الموضوع كبر. أما هي اختصار لجملة شرط مهما يكن من شيء، تمام. وجملة الجواب بس احنا ايش بنقول؟ أما بعد فإن مثلا علم البلاغة من العلوم الجميلة، مش هيك نحكي؟ هذه الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، هذه الفاء الواقعة في ايش؟ في جواب الشرط. طيب طب كلمة بعد هذه ايش وضعها؟ في الحقيقة كلمة بعد يا مشايخ هي ايضا واقعة في جواب الشرط، الاصل فيها انها بعد الفاء تأتي، لكنها قدمت، الاصل فيها انها بعد الفاء لكنها قدمت قبل الفاء. لماذا؟ لاحظوا كلام الدقيق الان. قالوا لأننا لو جعلناها في مكانها الطبيعي بعد الفاء لجاءت أما وبعدها مباشرة فاء جواب الشرط. والأسلوب العربي عادة إنه الفاء التي تكون في جواب الشرط تكون بعيدة عن أداة الشرط صح؟ بتكون إيش؟ بعيدة. عمرك شفت فاء اللي في جواب الشرط بتكون مباشرة بعد الأذان؟ لا، الأصل تقول مثلاً إن جاء محمد فسأكرمه مثلاً. لاحظوا المسافة بين أداة الشرط وبين الفاء. فالأصل باختصار يكون هناك كلمة فاصلة بين أداة الشرط وفاء الجواب، الفاء الداخل على الجواب، هيك الأصل. فلو إنه كلمة بعد هذه وخليناها في مكانها الطبيعي بعد الفاء لأصبحت فاء الجواب، الفاء المقترنة بجواب الشرط، مباشرة بعد أما، وهذا لا يليق في العربية، لا يليق في العربية. فلذلك قالوا طب إيش نعمل؟ قالوا إيتوا بكلمة في جواب الشرط وضعوها فاصلة بين أما وبين الفاء. فإيش الكلمة اللي اتفق عليها العرب يقدموها عادة؟ بعد. طب إذا شيخ إيش باقي أصل هذا؟ إذا أنت الآن تقول أما بعد فإن علم البلاغة. الآن إيش أصل إذا التركيب؟ هي الأصل. مهما يكن من شيء، هذا معنى أما، فأقول، في كلمة أقول محذوفة، فأقول بعد الحمد لله والصلاة على النبي، هذا طبعا بناء على المنظومة. مثلا لو كان هنا أما بعد فإن علم البلاغة، أنا شوفي قبل أما بعد شو تكلم المتكلم، مثلا الحمد لله وصلى الله مثلا، فنقول أما بعد فإن علم البلاغة. أصل هذه الجملة مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد والصلاة إن علم البلاغة. إذن الموضوع كبير صح؟ اكتشفت أن الموضوع ليس بذلك الموضوع السهل. لاحظوا أنه جملة جواب الشرط أيضا فيها جزء محذوف، لأنك تقول أنت أما بعد، أما بعد فإن علم البلاغة، مش قلنا؟ ممتاز؟ أما إيش معناها؟ أما إيش معناها؟ مهما يكن من شيء، خلص نحفظ، أما معناها مهما يكن من شيء. طيب الآن بدنا نحلل حقيقة هذه الجملة. قلنا بعد صحيح جاية قبل الفاء، لكن مكانها الأصلي وين؟ بعد الفاء، وإحنا قدمناها على الفاء حتى يكون هناك فاصل بين أما وبين الجواب، وما تأتي فاء الجواب الشرط مباشرة بعد الأداء، صح؟ لا يليق. فلذلك قدمنا بعد كلمة بعد حتى نتوسط. ممتاز. والأصل سأعلمك إيش أصل التركيب، إيش أصله. فأما بعد فإن علم البلاغة من العلوم الجميلة. أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء فأقول بعد، لأن أكيد في أما بعد في قبلها كلام هون صح؟ بغض النظر شو الكلام فيه، مثلا الحمد لله وصلى، نعتبرها الحمد لله وصلى. فمهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد لله والصلاة إن علم البلاغة من العلوم الجميلة. فطب هذه كلها يتورعت فأقول بعد الحمد والصلاة برضو مقدرة. فلاحظوا أنه إذا اكتشفنا أنه مهما يكن من شيء مقدرة ومختزلة في أما، فأقول بعد الحمد والصلاة أيضا مقدرة في السياق، وإنما ذكرنا فقط أما بعد فإن علم البلاغة من العلوم الجميلة. وهذه من أساليب العرب في اختصارها، هذا فن من فنون الاختصار عند العرب، هذه أساليب عربية في الاختصار يا مشايخ. فإذا نحن نكتشف أنه أما بعد لحالها هي يعني أما بعد فإن علم البلاغة من العلوم الجميلة، اكتشفنا أنه أما هي بمعنى مهما يكن من شيء، وإن جملة جواب الشرط أيضا مش كلها موجودة، موجود جزء منها وأولها ومطلعها محذوف مقدر، وأصل الجملة مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن علم البلاغة من العلوم الجميلة. فمهما يكن من شيء كما قلنا مختزلة في أما، فأقول بعد الحمد والصلاة مقدرة في السياق مش مذكورة، وإنما ذكرت مباشرة المقصود إن علم البلاغة. ليش تفعل العرب هيك؟ لأن العرب بدها تختصر في الكلام. أقول مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد والصلاة إن علم البلاغة، العرب قالت هذه طويلة فدعونا نختصر. فاتفقوا على أن يأتوا بهذه الكلمات التي تسمى فصل الخطاب، يختصرون بها عملية الانتقال، يختصرون بها عملية الانتقال. خلاص، أما بعد فإن علم البلاغ، والمدرس يدرس الطلبة ويفهمهم إنه أصل أما بعد فإن علم البلاغ من العلوم الجميلة، أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد والصلاة إن علم البلاغة من العلوم الجميلة. وضحت الفكرة؟ تمام. ثم قلت لكم إن العرب بدها تختصر أكثر وأكثر، فبدل أما بعد أزالت أما ووضعت مكان إيش؟ الواو، وبعد أكثر وأكثر، لأنه هذا موضع اختصار يا مشايخ، مش موضع إطالة وتفصيل. لا فائدة، لا حد في فائدة من هذه الإطالة والتفصيل وتكرار. تقول لي مهما يكن من شيء فأقول بعد الحمد لله والصلاة، خلاص ما أنت ذكرت الحمد لله والصلاة، ليش تقول لي فأقول بعد الحمد لله والصلاة؟ العرب ما عندها تكرار لا فائدة منه، أي شيء في تكرار لا فائدة منه تختصره، فهذه فائدة في هذا الموطن. إذن أما بعد وبعد، أيضا هناك كلمات أخرى، هذا وإن علم البلاغة من العلوم الجميلة، أيضا أسلوب انتقال. تقول الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا وإن علم البلاغة من العلوم الجميلة، هذا تستخدم أيضا كأداة من أدوات الانتقال زي أما بعد، بس طبعا معناها مش مهما يكن مش إلا، وإنما تستخدم كأداة انتقالية أيضا. فأنا أحببت أن أفصل في بعض الكلمات المعرفية المهمة لطالب علم البلاغة. أعود، كم ذهب من الوقت؟ 2:05. ما زلنا نحلل. الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد، خلاص وبعد، الواو مناب أما، إذن أما بعد. قد أحببت أن أنظم، شيخ وقف، أنت قلت لنا إنه إحنا لماذا أتينا بكلمة بعد، بعد أما مباشرة، إحنا قلنا أما بعد، لماذا أتينا بكلمة بعد، بعد أما مباشرة؟ ذكرت على السبورة ليه؟ لماذا وضعت كلمة بعد، بعد أما مباشرة؟ حتى لأنه القالب، أيوة، حتى ما تيجي فاء الجواب مباشرة بعد أما، ممتاز. طب يا شيخ احنا مش شايفين الفاء هنا من اصلها، صح؟ الفاء كلها محذوفة، وبعد كان الاصل ان يقول، طبعا الواو مناب اما، يعني كانه اما موجوده ما تخاف، يعني كانه قال اما بعد قد احببت ان انظم. اين الفاء يا شيخ؟ انت بتقول على السبوره انه بعد انما قدمت حتى تفصل بين اما وبين جمله جواب الشرط، ولا تقع الفاء مباشره بعد اما، لذلك أتينا بفاصل. هنا الفاء أصلاً غير موجودة. نقول في الحقيقة الفاء الأصل أن تكون موجودة، لكن في النظم يتسامحون في حذفها. فأصل التركيب وبعد فقد أحببت أن أنظم، وبعد فقد أحببت أن أنظم. لذلك إيش يقول ابن مالك في الألفية؟ وحذف ذي الفاء قل في نثر. في أسلوب أما بعد فإن، وكل الأسلوب تستخدم في أما التي بمعنى مهما يكن من شيء، ابن مالك يقول في الألفية حذف ذي الفاء، حذف هذه الفاء قل في النثر. شو مفهوم المخالفة؟ أنه يكثر في المنظومات، ففي المنظومات يكثر حذف هذه الفاء ويتسامحون في إسقاطها من أجل الوزن الشعري. فأصل التركيب وبعد فقد أحببت، فهناك فاء جواب الشرط محذوفة سقطت، تمام. وبعد قد أحببت، أحب إيش رحمة الله عليه؟ هو محب الدين، فهو عنده حب. أحببت أن أنظم. الكلمة المستعملة عادة أنك تقول أحببت أن أنظم، لماذا هذا التجديد أن أنظم؟ قال الشيخ محمد النصير هذا للوزن، اضطر أن يشدد للوزن، وإلا الكلمة التي تقال عادة أحببت أن أنظم، لكن هو قال أحببت أن أنظم، مع أن هذه الكلمة غير متعارفة الاستخدام في هذا المعنى، في معنى بناء المنظومات والأبيات، اضطر إلى هذا التشديد من أجل أن يستقيم معه وزن البيت. فهذه الضرورات الشعرية تبيح المحظورات كما يقول، تمام. لذلك وبعد قد أحببت أن أنظم، شدد ليستقيم الوزن. إنه إيش قال في المقطع الأول؟ وسلم مشددة اللام صح؟ وسلم. فحتى يستقيم مع نهاية المقطع الثاني أنظم وإلا كسر. طيب إيش أحببت أن ما هو الذي أحببت أن تنظم فيه أيها الإمام الكبير؟ قال أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني. هذا القضية تسمى تضمين. التضمين أن يكون البيت السابق لا يتم معناه إلا مع البيت اللاحق. التضمين أن يكون معنى البيت السابق لا يكتمل إلا مع البيت اللاحق. فلاحظوا وبعد قد أحببت أن أنظم لسه المعنى ما اكتملش. إيش تنظم؟ في علمي المعاني البيان والمعاني. فمعنى البيت اثنين لا يكتمل إلا مع البيت ثلاث. هذا يسمى تضمين، والتضمين معيب عند العرب في أشعارهم ولكنه متسامح فيه في المنظومات العلمية. التضمين، وطبعا التضمين هذه كلمة لها عدة استخدامات في علم البلاغة، لها معنى آخر معروف سيأتي معنا إن شاء الله، لكن المعنى هنا الذي أريده بمعنى التضمين أن يكون البيت السابق لا يكتمل معناه ومفهومه إلا مع البيت اللاحق. هذا يسمى تضمينا وهو معيب عند العرب. لماذا؟ الأصل عند العرب في أشعارهم أن كل بيت يكون فكرة كاملة وحده لا يحتاج في تكملة معناه إلى البيت الذي يليه. وهذه قوة أيضا في الأداء، أليس كذلك؟ أن يكون البيت فكرة كاملة وحده لا يحتاج في تكملة معناه إلى البيت الذي يليه، هذه قوة الأداء. فيعتبرون يعني العرب يعتبرون من المعيب أن يكون في الأبيات تضمين، بيت لا يكتمل معناه إلا مع البيت الذي يليه. وأما في المنظومات العلمية فهناك شبه اتفاق بين علماء الإسلام أنه في المنظومات العلمية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. يعني هذه المنظومة ليست لأتغنى بها أمام العرب وأصدح بها، هي لأحفظ قواعد علم البلاغة فيتسامح ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. إذا فهمنا معنى تضمين مشايخ؟ جميل. أحبتي هناك مصطلحات معرفية ربما هي جديدة على الطالب، والطالب يعني يكتبها على الحواشي، لكن يعني من تجربتي الشخصية وفي حياتي العلمية وجدت أن هذه المعاني كلما كان مشايخنا يكررونها مرارا وتكرارا على أسماعنا نستفيد أكثر وأكثر وترسخ أفكارنا. بعض المعلومات قد يراها الطالب الآن مثلا هو يسمع الشرح والمحاضرة يقول هذه فائدة هامشية لا تعنيني. لا، سجل أي فائدة تقف عليها، فائدة جديدة سجلها على الهامش، وعندما أشرح مرة أخرى وأعلق هذه الفائدة سجلها أيضا. هنا ترسخ الأفكار، ترسخ المعلومات. عندما تأتي لهذه الفكرة في أثناء دراستها الدراسة الحقيقية ستربط الكلام الذي نقوله أثناء دراستها بالتعليق الذي علقناه عليها سابقا في مقدمة أو في كتاب أو هكذا على الهامش، وستحاول أن تشكل فكرة متكاملة. فالفوائد التي تلقى على الهامش ليس هي فقط من فضول الكلام بل مهمة جدا، وكم استفدنا منها حقيقة في البناء المعرفي. تذكر هكذا وهكذا على هوامش الكلام، تسجل وتدون، لكننا نوظفها حينما نعرف المعلومة بأصلها وما يتعلق بها حتى لا يعني يتساهل بعض الطلبة أو يستثقل من هذه التعليقات. طيب قال أحببت أن أنظم وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني. في علمي إيش قال؟ في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. طب برأيكم يا مشايخ في هذا البيت الثالث، هو يقول أنه أراد أن أحب أن يصنع منظومة، أن يبني منظومة في علمين البيان والمعاني. طب أين علم البديع؟ هذه الفكرة التي نكررها مرة أخرى، لماذا لم ينص على علم البديع؟ هل لأنه لم يتطرق إليه في نظمه؟ لا، تطرق من البيت 90 إلى 100، لكن لأنه ملح الطعام، لأنه يراه تبع لا يراه علما قائما بنفسه استغنى عن ذكره. هذا هو الأظهر والأوضح في هذا المقام. وهناك احتمال آخر ذكره الشيخ محمد النصيف وينقله عن أحد الطلبة، قال وقد أورد أحد الطلاب النابهين احتمالا لطيفا حيث قال. في الحقيقة أن هذه العبارة استوقفتني من الشيخ محمد، قال وقد أورد أحد الطلاب النابهين احتمالا لطيفا. ما هو الأدب الذي نأخذه من هذا التعبير؟ نعم؟ نعرف لأن علم قدر وإن كان صغير. لا، هناك فائدة أخرى جميل، لكن هناك فائدة أخرى. نعم، الشيخ يستفيد من طالبه، ولا ينبذ الرجل حتى يتعلم ممن هو مثله، ممن هو مثله أو فوقه أو دونه. صحيح. لا، أن الشيخ لم يستحي من عزو المعلومة إلى مصدرها. أن هذا الذي نبه وقف، يعني دكتور جامعة أو إنسان متصدر لعلم البلاغة تدرس فيه، يعني ربما تستثقل أن تقول أن هناك معلومة استفدتها من طالبي، فتبدأ تنقلها، تستفدت حقيقة منه، فتبدأ تنقلها وتدرسها وتعلمها على أنك أنت الذي أنشأتها. صح؟ توهم الطالب أن هذه المعلومة أتيت بها أنت أو أنشأتها من عندك، وأنت في الحقيقة استفدت من أحد الطلاب. لو تكلم بها مباشرة أن هناك معلومة قيلت كذا وكذا من دون أن يسبها، لا أراه تثريبا كبيرا، لكن من التواضع والأدب ومن بركة العلم كما يقول مشايخنا أن تنسب الفكرة إلى أهلها. إذا لم تكن من بنات أفكارك، أن تذكر ممن أخذت هذه المعلومة. وبركة العلم نسبته إلى أهله، وبركة العلم نسبته إلى أهله. وهذا من الأدب من شيخنا حفظه الله تعالى. قال: وقد أورد أحد الطلاب النابهين احتمالا لطيفا، حيث قال: لماذا لا يعد الجناس بين المعاني، طبعا هذا مذكور عندكم في الشرح، لماذا لا يعد الجناس بين المعاني في الشطر الأول والمعاني، كلمة المعاني في الشطر الثاني، مقصودا من الناظم كي يشير إلى علم البديع من خلال المثال. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن هو إيش قال الناظم؟ قال: أحببت أن أنظم في علمي الميالي والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. لاحظوا، الشطر الأول ينتهي بكلمة معاني، والشطر الثاني ينتهي بكلمة معاني. هذا يسمى جناس، وهذا جناس تام. تمام؟ الجناس التام هو نوع من أنواع المحسنات اللفظية، شكل من أشكال إيش؟ البديع. والبديع محسنات لفظية ومعنوية. فاستخدام المعاني في نهاية الشطر الأول والمعاني في نهاية الشطر الثاني، هذا اسمه جناس تام هنا. والجناس نوع من أنواع البديع، فكأنه أشار إلى علم البديع، إلى أن هذه المنظومة أيضا ستتكلم عن علم البديع، لكن من دون أن يصرح باسمه، من خلال المثال. وهذا مثال لطيف، وإن كنت شخصيا لا أتوقع أنه هو المقصود، لكن لو نظرنا بهذه النظرة، مقبول هذا التحليل، مقبول، يعني اقتنع أو لم تقتنع هذا ذوق شخصي، لكن هل يحتمل ذلك في النص؟ النص يحتمل، ليس خطأ. جميل. والشيخ محمد النصيف كأنه يؤكد هذه الفكرة التي أوردها الطالب، أن ابن الشحنة قدم ذكر علم البيان على ذكر علم المعاني في الشطر الأول، ما قال أحببت أن أنظم في علمي المعاني والبيان، مع أن علم المعاني هو الأهم، فالأصل أن يقدم. ده عكس، قال في علمي البيان والمعاني، قال إنما عكس بينهما، قدم البيان ثم أخر المعاني حتى يصلح معه الجنس. لأنه لو قال في علمي المعاني والبيان أرجوزة لطيفة المعاني، لا يصلح الجنس. صح؟ فقال الذي يقوي رأي الطالب أنه قدم البيان وأخر المعاني تعمدا حتى يستطيع أن يأتي بالجناس التام. طيب أنا لو بدي أسلم إنه ابن الشحنة رحمة الله عليه أراد وتقصد الإتيان بالجناس التام، لكنني لا أسلم أنه أراد بالإتيان بالجناس التام الإشارة إلى علم البديع. عن هذا الذي أرانا فيه نظر، يعني فعلا ممكن هو تقصد تأخير علم المعاني في الشطر الأول حتى يصلح الجناس التام معه، لكن هل نستنبط من هذا أنه أراد بالجناس التام الإشارة إلى البديع؟ هذه محل نقاش، أقول محل نقاش. تمام. قال: إذن في علمي البيان والمعاني أرجوزة. الأرجوزة هي المنظومة التي تأتي على بحر الرجز، وهو بحر لطيف خفيف يكثر العلماء من النظم عليه، خاصة في المصنفات العلمية، يعني أغلب المصنفات العلمية أحبتي على بحر الرجز. والمنظومة التي تجدونها على غير هذا البحر تجدونها ثقيلة، لذلك منظومة الآداب الشرعية مثلا لابن عبد القوي الحنبلي، مشكلة هذه المنظومة أنها جاءت على بحر الطويل فيما أذكر، فهي متعبة، منظومة جاء جاءت على بحر الطويل متعبة، بحر الطويل متعب في الحفظ، لكن سبحان الله بحر الرجس تستطيع أن تحفظ ثلاث منظومات من بحر الرجس مقابل حفظ منظومة واحدة من بحر الطويل. يعني بالوقت الذي تستهلك في حفظ ثلاث منظومات على بحر الرجس هو نفس الوقت الذي تستهلك في حفظ منظومة على بحر الطويل. طبعا ربما سنتكلم عن ذوقه وقدراته، لكن هناك ناس ربما يستحي بحر الطويل أكثر، لكن من المعروف يعني شكل يعني شبه اتفاق بين الأئمة أن بحر الرجس بحر خفيف يسهل حفظه، لذلك يهتمون بأن تكون المنظومات على هذا البحر. لذلك حتى السيوطي في عقود الجمان قال وهذه أرجوزة مثل الجمان، تمام، ضمنتها علم المعاني والبيان. وقال في موطن آخر وهذه أرجوزة نسيت أن أضرب في الكوكب الصاد لا يحضرني البيت، وهذه أرجوزة محررة، أيوة هذه أرجوزة محررة قال في كوكب الساطع. فلاحظوا أن العلماء يهتمون بالاتيان بالمنظومات على بحر الرجز لأن هذا البحر سهل الحفظ عليه. إذا في علم البيان والمعاني أحبب يعني أحب أن ينظم يعني أن ينظم أرجوزة في علم البيان والمعاني. هذه الأرجوزة لطيفة المعاني خفيفة يستسيغها الطالب المبتدئ ويستسهلها، تمام. أبياتها عن مئة لم تزد، أبيات لم تزد عن مئة، هو صر إذن بعدد الأبيات. فقلت غير آمن من حسدي، لا سيشرع فيها، قال فقلت، فالآن سأشرع في قول فقلت غير آمن من حسدي. وعندما ختمنا قطر الندى ابن هشام أيضا كرر موضوع الحسد، أن من قرأ هذا الكتاب عليه أن ينظر بعين الناصح وليس بعين الحاسد. فقضية الحسد أيها الأحبة في العلم قضية ينبغي لطالب العلم أن ينتبه عليها مبكرا، لأن وجود بعض المتفوقين من طلبة العلم هذا مظنة الحسد ومظنة تمني زوال النعمة عنهم، وأن الإنسان صاحب النفس المريضة ينظر إليهم ويحاول إسقاطهم ويحاول التقدير من شأنهم، وناره تغلي كلما رأى تفوقا في زميل له في الدراسة ناره تغلي، يريد أن يحطم هذا الزميل، يتمنى أن هذا الزميل يذهب كل علمه تزول كل الخيرات والبركات عليه حتى لا ينظر لهذا التفوق وهذا الإبداع وهذا السبق الذي سبقه به الناس. وهذا مرض يفتك بطلبة العلم ويفتك بالدعاء ويفتك بالعلماء وبالمصنفين، فعليكم أن تنتبهوا مبكرا حتى لا تضيع الأجور والحسنات التي تجمعونها في طريقكم. لذلك لا أقول يعني لماذا العلماء دائما ينبهون على هذا الموضوع، لأن الحسد موجود حتى بين العلماء، ترى لا تفكروا حتى بين علماء كبار، علماء أصحاب مصنفات كبيرة ذكروا بينهم من الحسد الكثير الكثير، وهم في النهاية علماء، نسأل الله أن يغفر لهم جميعا. ولذلك من القواعد المعروفة عند علماء المحدثين أن كلام الأقران في بعضهم لا يقبل، كلام الأقران في بعضهم لا يقبل، يعني إذا طعن عالم في عالم آخر وهو قرين الدراسة لا نقبل طعن هذا العالم في صديقه. لماذا؟ لأن الصحبة والزمالة في العلم هي مظنة الحسد. جميل. الآن إذن هذه الأربعة أبيات هي مقدمة هذا النظم. ذكر في البيت الأول الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر المقصد من هذه المنظومة، قال وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. ثم ذكر أن هذه المنظومة بياتها عن مئة لم تزدي، ثم سيشرع الآن في الحديث. أحبتي في مقدمات المنظومات مقدمات المصنفات هناك أمور يسمونها أمور واجبة من حيث الصناعة، مش يكون هناك صناعة النثر وصناعة النظم. من ألف في ذلك كتاب الصناعتين ذكرنا في المحاضرة السابقة لأبي هلال العسكري، يقولون هناك مجموعة من الواجبات الصناعية وهناك مجموعة من المستحبات الصناعية في بداية المنظومات والمصنفات، واجب ومستحب، بس مش واجب شرعي، واجب صناعة ومستحب صناعة. الواجبات الصناعية التي يجب أن يلتزم بها الناظم أو المصنف في بداية كتابه أو في بداية نظمه أربعة أشياء قالوا هي البسملة والحمدلة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. هذه الأمور الأربعة تسمى أمور واجبة من حيث الصناعة النثرية أو النظمية. وهناك أمور مستحبة من حيث الصناعة النثرية أو النظمية. إيش هي مشايخ؟ قالوا أن يسمي الكاتب أو الناظم نفسه في البداية، أن يسمي نفسه، أن يسمي كتابه. ثالثا أن يأتي بفصل الخطاب بكلمة من كلمات فصل الخطاب، وبعد أو أما بعد أو هذا وإن. رابعا وأخيرا براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. الآن ربما هذه واضحة عندكم إلا المصطلح الأخير براعة الاستهلال، لكن أظن ذكرته في محاضرات سابقة. براعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو الكاتب في مقدمة الكتاب بكلمة تشير إلى الفن الذي سيصنف فيه. يعني أثناء الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستحب أن يأتي بكلمة تشير إلى الفن الذي سيصنف فيه. أعطيكم مثال. السيوطي في عقود الجمال ماذا قال في بداية النظم؟ قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان. قال إيش؟ الحمد لله على البيان. وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. استخدم كلمة أفصح. الآن هو في أثناء الحمد والصلاة والتشهد وما شابه ذلك يقحم كلمات، هو لا يستخدمها بمعناها في العلم، يستخدمها بمعناها آخر، لكن هو يتعمد إقحام هذه الكلمات ليدلل على طبيعة الفن الذي سيصنف فيه. يستخدم هذه الكلمات ليدلل على طبيعة الفن الذي سيصنف فيه. فأنت عندما تسمع قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام، من دون ما تعرف باقي المنظومة، الأصل أنك فهمت أن هذه المنظومة ستكون في علم البلاغة، أنه في استخدم مصطلح الفصاحة، استخدم أيضا كلمة البيان. فهذه تسمى براعة استهلال، هذه من البراعة والإبداع في استهلالك، لذلك سميت براعة لأنها إبداع. استهلال يعني البداية، استهل المولود إذا صرخ حين خرج. فالاستهلال المراد به عند الابتداء، عند الابتداء، براعة الابتداء. فمعنى براعة الاستهلال براعة الابتداء، وهي أن يقحم الناظم أو الكاتب في مطلع كلامه وفي خطبة كتابه كلمة تشير إلى الفن الذي سيصنف فيه. الآن دعونا نختبر، الآن ذكرنا الأمور الواجبة من حيث الصناعة والأمور المستحبة من حيث الصناعة، دعونا نختبر بماذا أتى ابن الشحنة وماذا ترك، بماذا أتى وماذا ترك. الآن نبدأ بالأمور الواجبة صناعية، البسملة والحمدلة والصلاة والتشهد. هل أتى بالبسملة؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم، يعني هذا يحتاج منا الرجوع إلى المخطوطات، لأنه الآن هنا أمامكم لا يوجد بسملة، لكن أظن أنه بدأ بالبسملة في بداية نظمه، لكن أحيانا تحذف من المخطوطات أو اختصارا أو ما شابه ذلك. فقضيت هل بدأ بالبسملة أو لا دعوه على جنب، لأنه عادة العلماء عادة يبدأون بها، ولكن ممكن أن النساخ يحذفونها من بعض الأماكن. البسملة نعتبر إن شاء الله أنه أتى بها. الحمدلة أتى بها؟ نعم، الحمد لله أول كلمة، ممتاز. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أتى بها؟ نعم. التشهد، هل قال أشهد أن لا إله إلا الله أو ما حول هذه المعنى؟ إذن الأمر الرابع لم يأتي به، تمام. نحن ما نقول أنه هذا عيب أو ما شابه ذلك، لكن خالف أدبيات الصناعة بس. الأمور الواجبة صناعيا انتهينا، إذا لم يأتي منها بالتشهد. الأمور المستحبة ما هي؟ الأمور المستحبة من حيث الصناعة قلنا أن يسمي نفسه، هل سمى نفسه؟ هل ذكر اسمه في البداية؟ لا. بينما ابن مالك في ألفيته إيش قال؟ قال محمد هو ابن مالك، سمى نفسه، هذا سمى نفسه. ابن الشحنة ما سمى نفسه، إذن تخلفت هذه النقطة الأولى من الأمور المستحبة. طيب هل سمى كتابه؟ إيش قال؟ أنا ممكن بعض الطلاب يقول هو سمى، قال أحببت أن أنظم في علمي أرجوزة لطيفة أبياتها، لكن في الحقيقة أنا أرى لم يسمي، يعني وتكلم يعني تكلم عن العلم الذي سينظم فيه، لكن هل أتى بتسمية واضحة؟ لم يأتي بتسمية واضحة. تمام. أما مثلا الأخضر في السلم المنورق سميته بالسلم المنورقي، تلقى فيه سماء علم المنطقي، سميته بالسلم المنورقي، هو نص على اسم المنظومة بشكل واضح. هنا النص قال سميت هذه المنظومة كذا وكذا، لا، إذا لم يسمي نفسه لم يسمي كتابه. طيب هل أتى ببراعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال قبل الدخول في التفاصيل، مش كل طالب يشوف قال في علمي البيان والمعاني، لا، براعة الاستهلال بدها تكون في أثناء الحمد والصلاة والتشهد في هذه البداية، أما بعد ما يأتي بأما بعد خلاص انتهى، ما فيش براعة استهلال، هي في التشهد والصلاة في البداية، في البداية تكون. أما تقول إنه وبعد قد أحببت أن ننظم في علمي البيان والمعاني، هي مش براعة استهلال، هذا توضيح تنصيص على أني سأنظم في علم كذا وكذا، فهو لم يأتي ببراعة الاستهلال. أي قال الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم. هل هناك كلمة تشير يعني إلى أن هذه المنظومة في علم البلاغة؟ يعني أنت لو سمعت، أنت لا تعرف هذه المنظومة أبدا، لو سمعت الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم مش راح تعرف أنها في أي علم. لكن لما تسمع السيوطي قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البيان وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام، في إشارة، في إشارات ما بتكلم عن فصاح وبيان، إنه هاي المنظومة في علم البلاغة. فعني هذه مقارنات حتى الطالب يعني يحسن التعامل معه. طب إيش بقي علينا؟ فصل الخطاب. إذا ما أتى ببراعة الاستهلال، لم يسمي نفسه ولم يسمي كتابه، هل أتى بفصل الخطاب؟ جاء به، قال وبعده. فأتى إذن من المستحبات بواحدة وأتى من الواجبات بثلاث. هذا تحليل سريع لهذه المقدمة، ثم بعد ذلك سنشرح إن شاء الله في مقدمة أخرى جديدة تسمى مقدمة العلم. كم ذهب من الوقت أخيرا؟ لن نتبع الوقت ما شيز علينا أخواننا، ساعة ونصف اليوم استوفينا، إذن الساعة ونصف الأولى في تحليل مقدمة المنظومة والحديث عن أجواءها إن شاء الله. إذن في المحاضرة القادمة أحبتي نشرح في مقدمة هذا العلم، ونبدأ بتحليل مفهوم الفصاحة ومفهوم البلاغة، وما هي العلاقة بين هذين المفهومين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.